هذا يسأل يقول متى نراعي اللفظ ومتى نقول نراعي المعنى؟ هذا ينظر فيه، يعني ليست المسألة اجتهادية، إنما ينظر فيه بكل بحسبه، كان اللفظ مذكرا والمعنى مذكر الأصل فيه أنه يذكر، وإذا كان المعنى على العكس الأصل فيه أنه، يعني إذا كان المعنى مؤنث واللفظ مذكر حينئذ يجوز فيه الوجهان، لكن الأصل أنه يسمع عود الضمير، والأصل أنه يعود على المذكر مذكر وعلى المؤنث مؤنث. قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين قلتم في سنين أنه شاذ. ما هو أنا الذي قلت؟ قلت أن النحاة حكموا أنه شاذ، وهذا محل وفاق، محل وفاق، يعني قلتم في سنين أنه شاذ قياسا، وعرفتم الشاذ قياسا بأنه ما شذ عن القواعد المستعملة، فكيف لفظ في القرآن وهو عربي مبين شذ عن القواعد المستعملة؟ من هذه لفظ من الشاذ من حيث الاستعمال للقياس، شاذ استعمال لا يجوز أن يقال بأنه موجود في القرآن، وأما الشاذ قياسا قد عرفنا أن لغة العرب منها ما هو كثير الاستعمال ومنها ما هو قليل الاستعمال، حينئذ سمى النحاة ما جاء موافقا للكثرة كافرة غالب سموه قياس هو الأصل، وما جاء مخالفا لهذه القاعدة سموه ماذا؟ شاذ. مسألة اصطلاحية لا نفخم الأمور، حينئذ إذا قيل هذا شاذ مرادهم أنه خالف المشهور في لسان العرب، وما المانع؟ ما المانع من هذا؟ ما في بأس. ولذلك قلت اليوم أنه لا يقال عند العامة لئلا يفهم خطأ، مثل الحرف الزائد، بعضهم ينازل الحرف الزائد هل هو موجود في القرآن؟ موجود قطعا، لكن ما معنى الزائد؟ نمسحه نحذفه؟ لا، ليس هذا المراد، مراد أنه لم يستعمل فيما وضع له في لسان العرب، يقول من للابتداء أو لبيان جنس أو للتبعيض، من في قول هل من خالق، أي معنى استفاد منها؟ لا يمكن أن تأتي لا للتبعيض ولا لبيان الجنس ولا لآخره، وخالق شعرابه مبتدأ، إذا كيف نقول هذه ليست بزائدة؟ زائدة قطعا، ليس كمثله شيء كاف هذه زائدة، لكن المراد بالزائد هو الذي جاء من أجل التأكيد فحسب، ولذلك قال الخضري في أول حاشة على ابن عقيل: الزائد عند النحاة هو الذي ليس له معنى إلا التوكيد، والتوكيد معنى، حينئذ نفهم الاصطلاحات، تلا يقال زائد يكفر ولا ما يكفر، ونفرع المسائل. قال بعض الشراح: لم يأتي في القرآن فعل الأمر مؤكدا بالنون على الرغم من جواز توكيده، فهل هذا صحيح؟ ما أدري، تحتاج تتبع واستقراء، تقرأ القرآن بهذا القصد. معلوم أن الكلمة العربية موضوع علم النحو، فيلزم من هذا على طالب النحو أن يتكلم باللغة العربية. انظر هذا الترابط، هذا ما هو صحيح. موضوع علم النحو الكلمات العربية، وهذه الكلمات تتألف منها الكلام، فيلزم من هذا على طالب النحو علم النحو أن يتكلم باللغة العربية. على كل، دون تقعر، يأتي بالمرفوع مرفوع، بالمنصوب منصوب، وبالمجرور مجرور، أما أنه يأتي بالمخارج يأتي، قل هذا ليس منا. جاء رجال فاضلون، جاء رجال فضلاء، يجوز هذا وهذا، قد يجمع اللفظ الواحد بجمعين، جمع مؤنث وجمع تكسير. هل قاعدة أن الجمع لا يكون أخص من المفرد؟ مسلم عند أكثر النحاة، وألا تنتقض بنحو عرب أعراب، قاعدة ما تنتقض بصورة واحدة. غلام لا يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علم، أرجو التوضيح. غلام لا يجمع جمع مذكر سالم رغم أنه علما، هكذا كاتب الأخ. لماذا لا نجمعه بواو ونون مع كونه علم؟ وابن مالك يقول: وارفع بواو وبيجر منصب سالم جمع عامل مذنب. ليس بعلم، إذا ليس بعلم. دمامين هذا مشهور عند النحاة، له شرح تسهيل الفوائد مطبوع موجود، عشر مجلدات أو تسعة في نحو قاضي، هل يقال إن أصله قاضيون بضم الياء استثقلت الضم على الياء فنقلت إلى الضاد؟ على كل هذا أو ذاك ما في بأس، النكات لا تتزاحم. أحيانا تقولون قصد لفظه، تعربون الكلمة إعرابا مختلفا، أريد إيراد مثال من اسم وفعل وتعربونه قصد لفظا وأخرى لم يقصد لفظه. ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي قصد معناه، ضرب فعل ماضي قصد لفظه. خرجت من الدار، من حرف قصد معناه، من حرف جر قل هذا قصد لفظه. وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي ها أو أعرف، يجوز فيه وجهان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. الردف الردف، فكها وضغمها لا بأس. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. الردف هذا هو الباب الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة. باب الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف، سيأتي باب كبير اسمه باب الممنوع من الصرف، ذكر فيه 27 بيتا يشرح فيه العلل التي إذا وجدت في الاسم حينئذ يلحق بالفعل فيمنع من الكسر ويمنع من التنوين. ومراده هنا أن ينبه فحسب على أن هذا الباب من أبواب النيابة، وليس المراد شرح العلل ولا متى يحكم على الاسم بأنه أشبه الفعل ولا على فلسفة ما وجه الشبه بين الاسم والفعل، وإنما المراد أن هذا الباب من أبواب النيابة، لأنه في مقام سرد ما ناب فيه حرف عن حركة أو حركة عن حرف. قلنا 5 أبواب في باب الأسماء، أسماء 6: مثنى، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وهذه الحمد لله كلها انتهينا منها، بقي باب واحد من الأسماء وهو الممنوع من الصرف في حالة الجر فحسب. وجر هذا يحتمل وجهي، أنه فعل أمر أو أنه فعل ماضي. فعل ماضي يحتمل أنه فعل أمر ناصبا ما لا ينصرف. جر أنت، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، جر ما لا ينصرف، فينصب ما على المفعولية. حينئذ إذا كان كذلك، الأمر إذا كان مضعف مثل مد مد، قلنا يجوز فيه في داله وفي رائه هنا 3 أوجه: جر جري جر، 3: جر جري جر، جر على الإتباع بالضم هذه أضعفها، جري على الأصل التخلص من التقاء الساكني، جر هذا على فتح تخلصا من الساكنين وطلبا للخفة. يعني لماذا كانت الحركة فتحة مع كون الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، وجري على الأصل؟ نقول جري وإن كان على الأصل إلا أن جر أوفق للقياس منه، لأن الأصل أن الفعل لا يدخله ضم ولا كسر. حينئذ جر هذا فعل أمر، يحتمل أنه فعل أمر. وما لا ينصرف ما هذا اسم موصول في محل نصب مفعول به فيكون مثلث الآخر، ويحتمل أنه ماض لكنه مغير الصيغة. وجر ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع نائب فاعل مغير الصيغة، يحتمل هذا ويحتمل الأول. لكن إذا كان فعلا ماضيا حينئذ ليس له إلا جر فحسب، جر لأنه مبني على الفتح فلا يجوز فيه الضم ولا الكسر. يؤيد الأول لاحقه والثاني سابقهم. هذه عبارة الصبان، يؤيد الأول الذي كونه فعل أمر لاحقه والثاني سابقه. فسروا لهذه الجملة، يؤيد الأول الذي هو فعل أمر، اصبر أحمد، لاحقه والثاني كونه ماضيا سابقه. من يفسر؟ من يشرح؟ اصبر أنت. ها أي قومي أي نصف درجة أعطيك. ها أي نعم أي هذا فعل أمر. طيب هو يقول يؤيد الأول أنه فعل أمر لاحقه والثاني سابقه. ها هي ها واجعل فعل أمر أي. طيب لا الظاهر ليس قبل، هو صحيح قريب. يؤيد الأول لاحقه يعني اللاحق الذي سيأتي، واجعل لنحو يفعلان النون. إذن وجر فعل أمر لأنه في سياق واحد، جر فعل أمر واجعل لنحو يفعلان النون. هنا قال وما بتاء وألف قد جمعا، مغير الصيغة، مغير الصيغة. حينئذ جر كونه ماضيا نائب فاعل يؤيده السابق، وكونه فعل أمر يؤيده اللاحق. إذن هذا أو ذاك لا بأس. وجر بالفتحة، بالفتحة، وجر بالفتحة سواء كانت ظاهرة كأحمد أو مقدرة كموسى، نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على اسم مفرد أو جمع، لأن الذي يمنع من الصرف نوعان، اسم المفرد وجمع تكسير. حينئذ قوله ما لا ينصرف يعم هذا وذاك، لأن المفرد يكون ممنوعا من الصرف كأحمد، والجمع كذلك يكون ممنوعا من الصرف كمساجد. وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة سواء كانت ظاهرة كأحمد ومقدرة كموسى. وأورد على قوله وجر بالفتحة ما سمي به مؤنث من الجمع بألف وتاء والملحق به. هنا قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، وهنا قال جر بالفتحة، هل يرد عليه أنه، هل يرد عليه ما جمع بألف وتاء؟ هل يرد؟ ها يرد أو لا يرد؟ قلنا المسمى به فيه ثلاث لغات، منها إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف، ومنها أن يسلب منه التنوين مع بقاء الكسر. حينئذ ما وجه الاشتباه؟ ليس فيه ثم اشتباه، ولذلك ما أورد على المصنف ليس بوارد. أورد عليه على قوله وجر بالفتحة ما سمي به مؤنث من الجمع بألف وتاء والملحق به، بناء على أنه معرب بإعراب أصله، ويمكن دفعه بأنه على بأنه علم استثناؤه من قوله سابقا، هكذا أورده صبان وغيره. لكن نقول هذا ليس بوارد إلا على مذهب الكوفيين، وقلنا هذا مذهب ضعيف ليس عليه لسان العرب، بل المشهور هو ما ذكره المصنف أنه يجر وينصب بالكسرة. إذن لا يرد على المصنف وجر بالفتحة ما سمي بجمع المؤنث السالم أو بأصله. وجر بالفتحة ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان من علل تسع كأحسن، أو واحدة منها منهما تقوم مقام العلتين كمسارد الصحراء، اجمع وزن عادلا أنث من محرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. لأنه شابه الفعل فثقل الاسم الذي منع من الصرف وجد فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، حينئذ ثقل الفعل فلم يدخله التنوين، لم يدخله التنوين لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم، فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء، فلما منعوه الكسرة عوضوه منها الفتحة نحو قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، هذا كله سيأتي شرحه في محله. إذا ما لا ينصرف الصرف هو التنوين، هو التنوين. وهل الذي منع من الصرف هو التنوين فحسب أم التنوين والكسر؟ هذا فيه قولان، فيه قولان. والمشهور أنه منع الكسر مع التنوين، منع الكسر مع التنوين. قال ما لم يضف أو يكو بعد الردف، بين لنا حكم الجر فحسب وسكت عن الرفع والنصب. لماذا؟ لأنه جاء على الأصل، رفع بالضمة ونصب بالفتحة، جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، حينئذ أحمد منع من الصرف وهو التنوين، ورأيت أحمد منع من الصرف، منع من الصرف وهو التنوين، ومررت بأحمد منع شيئين وهما التنوين والكسر، وهذا كله سيأتي شرحه في محل. ما لم يوضف، ما لم يوضف، ما هذه ليست موصولة بل هي ظرفية حرفية، ظرفية مصدرية يعني تضاف إلى ما بعدها. وجر بالفتحة الذي لا ينصرف لا يدخله التنوين والكسر مدة كونه غير مضاف، مدة كونه غير مضاف. والقاعدة هنا المصدر إذا اشتمل على نفي، إذا اشتمل على نفي مثل هذا الذي معنا ما لم يضف، ما لم يضف مدة عدم إضافته، المصدر إذا اشتمل على نفي فإنه عند سبكه يقدر بلفظ عدم، يقدر بلفظ عدم. يعجبني ألا تهمل أي عدم إهمالك، ما لم يضف أي مدة عدم إضافته. حينئذ جئنا بكلمة عدم من النفي لأن النفي قصد به العدم، هذا الأصل فيه. حينئذ إذا جئنا نسبك المصدر ونأتي بالأصل ونأتي ببدل عن أن أو ما وما دخلت عليه نأتي بلفظ عدم. ما لم يضف أي مدة عدم كونه غير مضاف أو يكو بعد أل ردف، يعني ألا يكون تابعا لأل. إذن يجر بالفتحة إلا إذا دخلت عليه أل، حينئذ يرجع إلى أصله. يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مدة عدم إضافته، فإذا أضيف حينئذ رجع إلى أصله وجر بالكسرة. أو يكو ها ما لم يضف، هذا فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلم، أو حرف عطف يكو يكن أصل بالإسكان، حذفت النون هنا تخفيفا، أو من مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم ليس بلازم. بعد أل هذه أل لا فرق فيها بين أن تكون معرفة، بين أن تكون معرفة أو موصولة كالأعمى والأصم، أو تكون زائدة، رأيت الوليد بن اليزيد، رأيت الوليد بن اليزيد، يزيد هذا ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل. حينئذ لما دخلت عليه أل وهي زائدة لأن أل الداخل على الأعلام زائدة، حينئذ رجع إلى أصله. أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يضف أو يقع بعد ال، بعد الألف واللا، لو قال ال لكان أحسن، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدك، وكذا إذا دخله الألف واللام يعني ال. إذن في هاتين الحالتين يرجع إلى أصله. إن أضيف أو تبع ال حينئذ عارض شبه الفعل ما هو من خواص الأسماء، عارض الفعل ما هو من خواص الأسماء، لأن الفعل لا يدخل عليه ال ولا يضاف، فإذا وقع للاسم شبه بالفعل ألحق به، حينئذ ألحق به في ماذا؟ في منع التنوين والكسر، لأن الفعل لا يجر ولا يدخله تنوين، حينئذ انتقل حكمه إلى الاسم الذي أشبهه. إذا أضيف الاسم الذي أشبه الفعل حينئذ نقول عارض الشبه ما هو من خواص الأسماء فرجع إلى أصله. وكذلك ال من خواص الأسماء إذا دخلت على الاسم الممنوع من الصرف حينئذ عارضت الشبه الذي في الاسم بالفعل فرجع إلى أصله. ظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى أن ما لا ينصرف إذا أضيف أو تبع ال يكون باقيا على منعه من الصرف، يكون باقيا على منعه من الصرف. هذه مسألة فيها نزاع، لأن قوله ما لم يضف قيد للجر بالفتح لا لمنع الصرف، لأن قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، ما لم هذا قيد، قيد لأي الجزئين ما لا ينصرف أو جر بالفتحة؟ الأول، قيد للأول، ظاهره جر بالفتحة مدة عدم إضافته. لو كان قيدا للثاني ما لا ينصرف مدة عدم مدة كونه غير مضاف، حينئذ قلنا إذا أضيف أو دخلت عليه ال صار مصروفا، لكن ظاهره قيد للجزء الأول وهو جر بالفتحة ما لم يضاف، فإن أضيف رجع إلى الأصل، وحينئذ ما لا ينصرف بقي على وصفه كما هو. مررت بأحمدكم، نقول هذا أحمد ممنوع من الصرف، جر بالفتحة ما لم يضف هنا أضيف، إذن هو ممنوع من الصرف على أصله، فلما أضيف رجع إلى الجر بالكسرة. وأما كونه منصرفا أو غير منصرف فهو على الأصل، هذا ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى، لأن قوله ما لم يضف قيد للجر بالفتح لا لمنع الصرف، يعني لا لقوله ما لا ينصرف، لا لقوله ما لا ينصرف. فأفاد كلامه أنه إذا أضيف غير المنصرف أو تلا أل امتنع جره بالفتح مع بقائه غير منصرف، هذا ظاهر كلامه. وذهب جماعة كالمبرد والسيرافي وابن السراج لأنه يكون منصرفا مطلقا، وهذا الأقوى، وهذا الأقوى. واختار الناظم في بعض كتبه أنه إذا زالت منه علة فمنصرف نحو بأحمدكم، وإن بقيت العلتان فلا نحو بأحسنكم، يعني إذا أزيلت إحدى العلتين فهو باق على المنع من الصرف، ومثل له بأحمدكم، وإذا بقيت العلتان فلا نحو بأحسنكم. ما الفرق بين بأحمدكم وبأحسنكم؟ بأحمدكم هذا في الأصل ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فيه علتان، لما أضيف العلم لا يضاف، فلما أضيف قصد تنكيره فزالت العلمية فصار فيه وزن الفعل، إذا بقيت فيه علة واحدة. وأما بأحسنكم أحسن هذا أفعل التفضيل ووصف، لما أضيف هل زال كونه أفعل التفضيل؟ لا. هل زال وصفه؟ لا. إذن بقي فيه العلتان، بقي فيه العلتان. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن ما لم يضف أي مدة عدم الإضافة، والردف لأل، لأن النفي مع العطف بأو يفيد نفي كل، يعني لا بد منهما، فهو من عموم السلب، فهو من عموم السلب. ما لم يضف أو يك بعد ال ردف يعني تبع، هل فيها زيادة معنى أم حشو؟ لأنه إذا قال ما لم يضف أو يك بعد ال إذا كان بعد أل لا يعقل منه إلا أنه رد فأل. حينئذ الردف هذا ما الفائدة منه؟ قيل حشو، قيل حشو، حينئذ لا فائدة منها، ولكن الصواب أنها لها فائدة، ليس حشوا لأن البعدية لا تقتضي الاتصال. إذ قيل بعده بعد أل يحتمل بفاصل، آتيك بعد العصر، آتيك بعد العصر، وآتيك بعد العشاء، يعني إذا قلت بعد العصر آتيك الساعة 9 ليلا بعد العصر أو لا بعد العصر، بل لو أتيتك بعد الفجر بعد العصر، بعد أسبوع أيضا بعد العصر، صحيح أو لا؟ نعم. فالبعدية لا تقتضي الاتصال، لا تقتضي الاتصال. هنا قال بعد أل رادف، لكن هنا أل بالنظر لا توجد أل وما بعدها إلا متصل بها، فالإشكال ما زال واردا، الإشكال ما زال واردا. ثم قال رحمه الله تعالى: واجعل لنحوي يفعلان النون، واجعل لنحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة مظلمة. لما فرغ من مواضع النيابة في الاسم شرع في مواضعها في الفعل، لأن قلنا أبواب النيابة 7، 5 في الأسماء واثنان في الأفعال، انتهينا من أبواب النيابة في الأسماء، شرع في الأفعال. فقال واجعل لنحوي، واجعل هذا أمر، لنحوي يعني لمثلي، فدل على أنه لم يتتبع كل الأفعال، وهذا الباب المسمى عندهم بباب الأمثلة الخمسة، باب الأمثلة الخمسة، مثال يعني الوزن، ولا نقول الأفعال الخمسة لأنها ليست كالأسماء الستة، أسماء الستة أسماء معينة بإزاء معاني، أب أخ حم هان إلى آخره. أما الأمثلة الخمسة فهي أوزان، وزن يفعلان ثم يدخل تحته يأكلان ويشربان إلى آخره. حينئذ نقول ليس المراد هو عين الآحاد الفعل، وإنما المراد الوزن الذي يأتي عليه الفعل، وهذه محصورة في خمسة في الجملة. إذن الأمثلة الخمسة تعبير أولى من الأفعال الخمسة، لأنها ليست ألفاظا معلومة بخلاف الأسماء الستة، وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، فإن يفعلان كناية عن يذهبان، يفعلان وزن ويذهبان وزن، لا موزون، وزن وموزون ميزان، فيفعلان وتفعلان ويفعلون نقول هذا وزن، ويذهبون ويذهبان وتذهبان نقول هذا موزون، هذا موزون، فرق بين الوزن والموزون. والكلام هنا الباب في أي، في الوزن أو في الموزون؟ في الوزن نفسه، حينئذ صارت خمسة. وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها، فإن يفعلان كناية عن يذهبان ونحوه. وسميت خمسة على إدراج المخاطبتين تحت المخاطبين، والأحسن أن تعد ستة، بل عدها بعضهم 8 كما سيأتي. واجعل لنحوي، لنحوي يعني لمثلي، يفعلان، يفعلان هكذا بالياء، يفعلان من كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، يفعلان فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين اسما أو حرفا، ألف الاثنين اسما أو حرفا، أي شخصين سواء كان مخاطبين أو مخاطبتين أو غائبين أو غائبتين، اسما أو حرفا، لأن الفعل إذا كان على هذه الصورة يفعلان، وقلت الزيدان يضربان، الزيدان مبتدأ ويضربان هذا فعل مضارع، والألف فيه فاعل، الألف فاعل، حينئذ أسند الفعل إلى الفاعل، أسند الفعل إلى إلى الفاعل. وأما يفعلان الزيدان، قاعدة الأصل في لغة العرب أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو جمع أن يجرد من علامة تدل على التثنية أو على الجمع، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. تقول قام الزيدان وقام الزيدون وقام زيد كالمفرد، لكن سمع من يلحق الفعل علامة تثنية إذا أسند إلى فاعل مثنى، وعلامة جمع إذا ألحق إلى جمع إذا أسند إلى فاعل وهو جمع، فيقول قام زيد قامت هند قاما الزيدان قاموا الزيدون، وهذا بناء على أن هذه علامة تثنية أو علامة جمع. يفعلان يضربان الزيدان، القول فيه كالقول في سابقه، فيضربان نقول هذه الألف على لغة أكلون البراغيث، هذه الألف حرف دال على التثنية وليست بفاعل، ليست بضمير، بل الفاعل الذي يليه زيدان. فيضربان تقول يضرب فعل مضارع، ها يضربان فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، والألف حرف دال على التثنية ليس بفاعل لا محل له من الإعراب، والزيدان فاعل، الزيدان فاعل. هل هذا معدود من الأمثلة الخمسة أو لا؟ النحاة عمموا فجعلوا يفعلان بقطع النظر عن كون الألف ضميرا فاعلا أو حرفا، سواء كان على لغة جمهور العرب أو أكلون البراغي، فهو حكم عام. إذن يفعلان نقول من كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين اسما أو حرفا، اسما أو حرفا، سواء كان مبدوءا بالياء أو بالتاء، يفعلان أو تفعلان. وأشار المصنف بقوله لنحو، أشار إلى ماذا؟ إلى إدخال تفعلان بالتاء للخطاب، حينئذ سواء كان بالياء للغائب أو صار بالتاء للخطاب أو الغائبتين أو الغائبتين. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، النون رفعا، شرب النون مفعول، ها ورفعا مفعول ثاني. واجعل لنحو يفعلان، اجعل النون رفعا، اجعل النون، اي نون هذه؟ ها اي نون؟ أين هي؟ هل هذه ما نوعها؟ هل سبق لها ذكر فيما سبق؟ ها سبق أين؟ لا لا قبل هذا الباب. نعم؟ لا لا لا. هل سبق لها ذكر أم لا؟ ما سبق لها ذكر. سبق لها ذكر؟ نون، نون الرفع. لم يسبق قطعا، لأنه باب الكلام والاسم والفعل والحرف علامات، ثم باب المعرب والمبني، معرب المبني، ثم بدأنا في وفعل أمر مضي، ثم بعد ذلك بدأ في أبواب النيابة. إذا لم يذكر النون، هذه أل العهد الحضوري، النون الحاضرة التي هي في يفعلان، وليست أل هذه للعهد الذكري الذي يحتاج سبق ذكر النون فيما مضى. رفعا أي علامة لي للرفع، علامة لي للرفع. فالأصل علامة رفع، واجعل لنحو يفعلان النون الألف للإطلاق، ورفعا أي علامة رفع، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. يدل على ذلك ما بعده والتقدير اجعل النون علامة الرفع لنحو يفعلان، اجعل النون علامة الرفع لنحو يفعلان، عرفنا هذا. وتدعين أي ولنحو تدعين، تدعين هناك أتى بالمثال وهنا أتى بالموزون نفسه، أتى بالموزون نفسه، فحينئذ أفاد أمرين، أفاد الوزن وأفاد المثال نفسه. وهذا على القاعدة أنه بالمثال تؤخذ منه الأحكام، يعطي الحكم بالمثال. ولذلك لو قال واجعل لنحو يفعلان يذهبان النون رفعا وتدعينا، لو قال بالمثال في الأول وبالمثال في الثاني لكان أولى، ليس كذلك؟ لو قال واجعل لنحو يضربان أو يذهبان النون رفعا وتدعينا وتسألون، لأنه مثل لي تدعينا تفعلين ومثل لي تفعلون تسألون وترك الأول، ليس كذلك؟ لكن نقول الأولى ما صنعه المصنف. لماذا؟ لأنه أطلق في الأول المثال، فحينئذ هو يريد المثال، ومثل للثاني إحالة على الأول، يعني واجعل لنحو يفعلان المراد المثال، فهو مثال لكل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين، وتدعين المراد به المثال إحالة على ما سبق، المراد به المثال يعني الوزن، ثم مثل لهذا الأحاد، فأفادك فائدتين بهذا التركيب، أن المراد لأنه لو لم يقل يفعلان في الأول يحتمل أن المراد أفعال خمسة وليس المراد به الأمثلة الخمسة، لكنه مثل في الأول ليفعلان بالمثال يعني الوزن، ثم لما ذكر الوزن الثاني والثالث أتى بمثال بأحاد، فدل على فائدتين. ولنحو تدعينا يعني تفعلين، ولا يكون المضارع معها إلا مبدوءا بالتاء بخلاف يفعلان. وتسألون تدعين، هذا من كل مضارع أسند إليه ياء المؤنثة المخاطبة، تدعين أنت يا هند تدعين. وتسألون من كل مضارع اتصل به واو الجمع اسما أو حرفا، حاضرة أنتم تقومون أو غائبة الزيدون يقومون. إذن ذكر ثلاثة أمثلة، ذكر ثلاثة أمثلة، ونحن نقول الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. ذكر ثلاثة أمثلة في اللفظ، وفهم من قوله لنحو أنها أكثر، كذلك ذكر ثلاثة أمثلة في اللفظ، واحد بالوزن يفعلان واثنين بالمثال دالا على الوزن، يعني تدعين موزون وتسألون موزون ويفعلان وزن. وقوله لنحوي يفيد أنها أكثر من ثلاثة وهو كذلك. وبالاستقراء تبلغ ثمانية، تبلغ ثمانية، لأن يفعلان شامل لما كان ألفه ضميرا نحو الزيدان يفعلان، ولما كان ألفه علامة تثنية نحو يفعلان الزيدان، يعني على اللغة المشهورة وعلى لغة أكلون البراغي، يفعلان بالياء يعد باثنين، سواء جعلنا الألف ضميرا فاعلا أو جعلناه علامة تثنية، علامة تثنية، ولما كان ألفه علامة تثنية نحو يفعلان الزيدان على لغة أكلون البراغي. ويتضمن تفعلان بالتاء، فإنه شبيه بيفعلان، وتكون ألفه كذلك ضميرا نحو أنتما تفعلان أو علامة تثنية تفعلان الهندان. هذه أربعة دخلت في قوله يفعلان، واضحة؟ واجعل لنحو يفعلان يدخل تحتها أربعة، يفعلان ألف ضمير وعلامة تثنية يفعلان، ومثله وشبيهه تفعلان أيضا الألف ضمير أو علامة التثنية على لغة أكلون البراغيث وعلى لغة العرب. هذه كم؟ أربعة، هذه أربعة. وأما تسألون فيكون واوه ضميرا نحو أنتم تسألون، وهو متضمن ليفعلون لأنه شبيه به، وواو يفعلون يكون ضميرا ويكون ماذا؟ ويكون علامة جمع. الزيدون يسألون، الواو ضمير، يسألون الزيدون، الواو علامة جمع، علامة جمع. وأما تدعين فلا يكون ياؤه إلا ضميرا. هذه ثمانية أمثلة في التقدير وثلاثة في اللفظ، ثلاثة في اللفظ. هذه ترفع في حالة الرفع بثبات النون، حينئذ نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم، ورفعه ثبوت النون، وضابطه كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. واجعل لنحو يفعلان النون، الألف هذه للإطلاق، رفعا أي علامة رفع، وتدعين أي ولنحو تدعين، وتسألون أي نحو تسألون، ليدخل يسألون بنوعيه. وحذفها للجزم والنصب سمة، وهذه أفعال، والأفعال لها ثلاثة أنواع من أنواع الإعراب: رفع ونصب وجزم. إذا كانت ترفع بثبات النون حينئذ في حالتي النصب والجزم يتحد الإعراب فتحذف هذه النون. فهذه الأفعال ترفع بثبات النون أي بثبوتها، يعني النون الثابتة، وهذه النون تكسر مع الألف وتفتح مع الواو. تكسر مع الألف يفعلان وتفتح مع الواو تفعلون، تشبيها بنون المثنى والجمع. يفعلان هذه أشبهت نون المثنى، تفعلون هذه أشبهت نون الجمع. وقد تفتح مع الألف أيضا، وقرئ أتعدانني، الأصل بالكسر، أتعدانني بفتح النون بعد الألف. وقد تضم أيضا، وقرئ في الشاذ لا يأتيكما طعام ترزقانه بضم النون. وحذفها أي النون للجزم، يعني قد تحذف لا للجزم، وحذفها للجزم والنصب، إذن قد تحذف لا للجزم والنصب، أليس كذلك؟ هل تحذف لا للجزم والنصب؟ متى؟ ولا تتبعاني، ها، توالي الأمثال، نعم، هناك حذفت النون، هل هو للجزم والنصب؟ ها، ولا تتبعاني، قلنا ثلاث نونات، نون الرفع ونون التوكيد، ثلاث نونات، كراهة توالي الأمثال حذفت نون الرفع، ها؟ هل تضرباني، نترك المثال هذا، هل تضرباني؟ نقول هنا النون نون الرفع حذفت، لماذا؟ لكراهة توالي الأمثال. هل حذفت للجازم أو الناصب؟ الجواب لا، ولذلك قيدها المصنف هنا، قال وحذفها للجزم، يعني الذي يكون إعرابا للجزم، يعني بسبب دخول الجازم لا بسبب آخر. ولذلك قيل قد تحذف هكذا لكنه ضعيف، يعني لا يعول عليه، ها، لا تدخل الجنة حتى، نعم، هذه حذفت دون جازم أو ناصب. وحذفها للجزم والنصب حملا على الجزم سمة، يعني علامة، نيابة عن السكون في الأول وعن الفتحة في الثاني، كلم تكوني لترومي مظلمة، مظلمة بفتح اللام على القياس وبكسرها على الكثير. كلم تكوني، كاف هذه لي تمثيل تشبيه، يعني كقولك، داخلة على محذوف، كقولك لم تكوني يا هند، تكوني أصلها تكونين مثل تدعين، فهو فعل مضارع أسند إلى ياء فاعلة، كذلك دخل عليه الجازم فحذف النون. لترومي، اللام هذه لام الجحود، ترومي أصل ترومينا، ترومينا، ها، مثال لأي شيء هذا؟ تم نايمين ولا إيش؟ مثال للنصب، الأول للجزم والثاني للنصب. لام الجحود ناصبة أو لا؟ ناصبة. ها، لترومي على مذهب الكوفيين هي ناصبة بنفسها، وعلى مذهب البصريين المقدرة مضمرة وجوبا بعد لام الجحود مظلمة. إذن الأمثلة الخمسة ترفع بثبات النون وتلزم وتنصب بحذفها. قدم الحذف للجزم لأنه الأصل، يعني لماذا قالوا حذفها للجزم والنصب سمة؟ قال لأنه الأصل، لأنه الأصل، أي الحذف للجزم أصل للحذف للنصب، يعني هنا حمل النصب على الجزم لأن الجزم هو عدم الحركة وعدم الحرف، هذا الأصل فيه. كذلك الأصل في الجزم عدم الحركة فينوب عنه الحذف، وهنا قدم الحذف للجزم لأنه الأصل، أي الحذف للجزم أصل للحذف للنصب، وإنما كان أصلا لمناسبة الحذف للسكون الذي هو الأصل في الجزم. ووجه المناسبة كون كل عدم شيء والسكون عدم حركة والحذف عدم الحركة. وأما الحذف للنصب فهو محمول عليه، كما حمل النصب على الجر في المثنى والجمع على حده، لأن الجزم نظير الجر في الاختصاص، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن إعراب هذه الأمثلة بحركات مقدرة على لام الفعل منع من ظهورها حركة المناسبة، أي وثبوت النون أو حذفها دليل على ذلك المقدر. فالحذف عند الجازم، هذا مذهب سيبويه، أن النون حذفت عند الجازم لا به، ليس به، كلم تكوني. هنا نقول فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون مقدر على آخره، والنون هذه قال حذفت عنده لا به، لم يؤثر فيه. لماذا حذف؟ قال لئلا يلتبس مع المرفوع، لئلا يلتبس مع المرفوع. فالحذف عند الجازم فرقا بين صورتي المجزوم والمرفوع لا به، هذا منسوب لسيبويه. والجازم إنما حذف الحركة المقدرة، وكالجازم الناصب، والمراد الحركات وجودا أو عدما ليدخل السكون. على كل الجمهور على أن الجازم هو الذي حذف النون، ومذهب سيبويه ما ذكرناه سابقا. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها أي النون للجزم يعني للجازم، والنصب يعني للناصب سمة، أو للجزم كونه علامة الذي هو نوع من الإعراب، والنصب أي الذي هو نوع من الإعراب. ثم قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكالمة. لما فرغ من بيان الإعراب الصحيح من النوعين شرع في بيان إعراب المعتل منهما، الاسم والفعل، منهما ما هو صحيح ومنه ما هو معتل. الصحيح يظهر عليه الإعراب، والمعتل لا، يكون من قسم المقدر. ولذلك مضى معنى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، إذن ظاهر يعني يلفظ به ويقدر وجوده، أو مقدر بمعنى أنه معدوم. وقلنا هناك ظاهر أثر ظاهر أو مقدر، ظاهر بمعنى أنه موجود ليشمل السكون والحذف. وبدأ بالاسم، وإن كان في ابتداء بالاسم فاصل بين النظائر وهي أبواب النيابة، ولهذا قدم الموضح الفعل المعتل، هكذا قال الصبان. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة، من الأسماء المعربة، من الأسماء المعربة ما لا يظهر عليه الإعراب بل يقدر. ثم النظر إلى آخره، لأن الذي هو يكون معتلا ما كانت لامه واوا أو ألفا أو ياء، هل كل ما كانت لامه واوا أو ألفا أو ياء يكون من إعراب التقدير أو لا؟ نقول هذا فيه تفصيل. ولذلك نقول من الأسماء المعربة نوع صحيح الآخر مثل صالح، هذا من الأسماء المعربة ما يظهر فيه الإعراب. ومنها نوع معتل الآخر، هذا الذي معنا، معتل الآخر يعني آخره حرف من حروف العلة، وهي الواو أو الياء أو الألف. لكن بعضه عند النحاة اصطلحوا عليه أن يسمى بأنه جار مجرى الصحيح، وذلك إذا لم يكن ما قبله موافقا له في الحركة، لأن الأصل في حرف العلة الواو أن تضم ما قبلها، والألف أن يفتح ما قبلها، هذا مضطرد حرف العلة واللين وغيره، والياء أن يكون ما قبلها مكسورا، هذا الأصل. لكن إذا لم يكن كذلك كأن يكون سكن ما قبل الواو مثل دلو دلو، هذا آخره واو ومع ذلك لم يضم قبله، هل هو معتل؟ نقول آخره لامه حرف من حروف العلة، الجواب لا. وإن سمي معتلا لكن ليس المعتل الذي تقدر عليه الحركات، ولذلك يقال فيه معتل جار مجرى الصحيح، يعني حكمه في الإعراب حكم الصحيح بأنه تظهر عليه الحركات. ومثله ظبي، هذا آخره ياء وهو حرف من حروف العلة، هل نقول تقدر عليه الحركات مثل المصطفى والمرتقي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن حرف العلة الذي تقدر عليه حركات أن يكون ما قبله مكسورا، وهذا ساكن. ظبي ظبي، إذن نوع معتل الآخر سمى معتلا، معتل الآخر، لكنه جار مجرى الصحيح وهو ما آخره ياء أو واو، وكلا الحرفين متحرك قبله ساكن، ليس هو بساكن، متحرك قبله ساكن، وقد يكون الحرفان مشددين أو مخففين نحو ظبي دلو مرمي مغزو، كلها ماذا؟ كلها تجري مجرى الصحيح، يعني يكون الإعراب عليها ظاهرا، وإن كان في الظاهر أنه معتل الآخر، وحكم آخره من الناحية الإعرابية كحكم صحيح الآخر فهو شبيه به في الحكم. النوع الثالث نوع معتل الآخر لا يشبه الصحيح، وهذا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. نوع معتل الآخر لا يشبه الصحيح مخالف للأول، وهذا ثلاثة أقسام على حسب حرف العلة الذي في آخره. أولها هو الذي أشار إليه المصنف بقوله كالمصطفى، كالمصطفى الذي هو المقصور، وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. المقصور اسم مفعول من القصر، سمي مقصورا لأنه حبس عن الحركات، حبس عن الحركات، يعني لا تظهر عليه لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ولذلك تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاء الفتى، نقول هذا مقصور. لماذا سمي مقصورا؟ لأنه حبس عن إظهار الضمة، فتى منع من ظهور التعذر الذاتي، يعني الحرف ليس قابلا للحركة لذاته، تعذر العرضي، ها تعذر الأصلي أن يكون الحرف غير قابل للحركة كالألف، والتعذر العرضي أن يكون الحرف قابلا للحركة ولكنه اشتغل بحرف آخر وهو كغلامي، كغلامي. إذن المقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، وهو الذي عناه المصنف بقوله كالمصطفى، سماه معتلا. وسمي هذا فعل أمر، فعل أمر، شو المراد به؟ علم. معتلا من الأسماء ما كالمصطفى، وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى. من يعرب البيت؟ ها تفصيلا، ها نعم، سمي هي وجوبا، نعم سمي ماذا؟ ها سمي ماذا؟ ما هو المسمى؟ ما هو الاسم؟ معتل. إذن أيهما يجعل أول والثاني؟ ها ما، نقول هذا في محل نص مفعول أول، سمي ما كالمصطفى معتلا، إذن المسمى هو ما كان كالمصطفى، اسمه معتلا. وسمي معتلا من الأسماء. المعتل عند النحاة ما آخره حرف علة، ما آخره حرف علة، يعني لامه حرف من حروف العلة، إما واو مضموم ما قبلها، وإما ياء مكسور ما قبلها. وعند الصرفيين المعتل ما فيه حرف علة أولا أو أثناء أو آخرا، فبينهما عموم وخصوص مطلقا. وعدا هذا معتل عند الصرفيين، صحيح عند النحاة. قال معتل عند الصرفيين، صحيح عند النحاة. دعا معتل عندهما. إذن نظر النحاة إلى آخر الكلمة، إلى اللام فقط، هل هي حرف صحيح أم معتل؟ إن كان معتلا سماه معتلا. على هذا التقرير قولهم معتل الآخر، الآخر هذا قيد لا داعي له لبيان الواقع، لأنه المعتل لا يكون إلا آخرا، هذا عند النحاة. وأما عند الصرفيين فلا، قد يكون معتل الأول، معتل الثاني الأجوف، ومعتل الآخر. وسمي معتل من الأسماء ما، أي الاسم المعرب الذي حرف إعرابه ألف لينة لازمة، ألف لينة لازمة، وهذا يسمى بالمقصور، ولذلك قال كالمصطفى، وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، الاسم خرج به الفعل والحرف، فالفعل لا يكون مقصورا، يعني لا يسمى مقصورا ولو كان آخره ألف لازمة، كيخشى، يخشى في الأصل كالفتى، كذلك آخره ألف لازمة، لكن لا يسمى الفعل مقصورا، وإنما هو الصلاح خاص بالاسم. فخرج الفعل نحو يخشى، وكذلك الحرف نحو إلى وعلى. الاسم المعرب أخرج المبني، فالمبني لا يسمى مقصورا، نحو ذا اسم إشارة، وإذا، وما، ومتى. الاسم المعرب الذي في آخره، يعني في اللفظ، ألف لازمة، المراد باللزوم في الألف لزوم الوجود في الأحوال الثلاثة، أحوال أربعة، الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وخفضا. كالفتى، إذا كانت الألف موجودة حينئذ صارت محلا للإعراب وهي ملفوظة، وإذا كانت محذوفة حينئذ قدر عليها الإعراب وهي محذوفة. هل تحذف الألف؟ نعم. متى؟ ها؟ مثاله فتى، جاء فتى، رأيت فتى، نظرت إلى فتى، نقول جاء فتى، هذا فاعل مرفوع رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة ليست موجودة، للتخلص من التقاء الساكنين، تنوين والألف. رأيت فتى، فتى بدون أل، تقول فتى مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة ليست موجودة. وأما جاء الفتى بأل، الألف تكون موجودة، حينئذ تقول مرفوع ورفع ضم مقدر على الألف ملفوظة، وكذلك في النصب. وإن الهدى هدى الله، ها ما الذي قدر هنا؟ إن الهدى هدى الله، إن حرف توكيد ونصب، الهدى اسم إن، ها منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور التعذر. هدى الله، هدى خبر إن، ها مرفوع، أي أحسنت، هدى الله إذن الألف محذوفة، هدى الله الألف محذوفة، حينئذ تقول هدى الله هذا خبر إن مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين. إذن إن الهدى، الألف ملفوظ بها والحركة مقدرة، هدى الله الألف مرسومة مكتوبة لكن في النطق محذوفة، والإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات. إذن الخلاصة نقول المصطفى أراد به الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، وبعضهم يقول قبلها فتحة، لكن هذا ليس بقيد لأن الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحة. حينئذ نقول ليس من المقصور ما يأتي، يعني لا يسمى مقصورا في الصلاح النحات، ما يأتي. أولا الأفعال المختومة بألف اللازمة، الأفعال المختومة بألف اللازمة مثل دعا وسعى ويخشى. ثانيا الحروف المختومة بألف اللازمة مثل إلى وعلى. ثالثا الأسماء المبنية المختومة بهذه الألف مثل ذا وتا من أسماء الإشارة وما الموصولة وإذا الظرفية. رابعا الأسماء المعربة التي في آخرها واو أو ياء، مثل بعضهم بطوكيو آخرها واو أو ياء، الهادي العالي لأنها ليست معتلة الآخر بالألف. خامسا المثنى في حالة الرفع والأسماء الستة في حالة النصب لأن الألف فيهما غير لازمة. إذا قيل أسماء الستة إن أخاك أخاك هذا اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، آخره ألف لأن آخره ليس الكاف هذا مضاف مضاف إليه، إذن آخر إن أخاك ألف، لكن هل هي لازمة؟ لا ليست بلازمة. لماذا؟ لأنك تقول مررت بأخيك انتقلت كذلك. وفي الرفع المثنى تقول جاء الزيداني زيداني، النون هذه ليست بآخر الكلمة بل ألف هي الآخر، حينئذ نقول هو اسم معرب آخره ألف لكنها ليست بلازمة لأنك تقول رأيت الزيدين انتقلت لم تلزم. إذن المثنى في حالة الرفع والأسماء الستة في حالة النصب لأن الألف فيهما غير لازمة. فائدة المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث نحو فتاة، قلنا فتاة هذا مقصور، لو جعلته مؤنثا وزدته تاء تقول فتاة خرج عن المقصور، خرج عن المقصور وصار إعرابه بماذا؟ بالحركات الظاهرة على الأصل. إذن المقصور إن كان مذكرا فهو الذي يدخل معنا، وإذا زيدت عليه التاء وفرق بينه وبين مذكره حينئذ خرج عن المقصور فصار إعرابه ظاهرا. المقصور إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث نحو فتاة يفقد اسمه وحكمه، فقد الاسم يعني عند النحاة لا يسمى مقصورا، وحكمه وهو الإعراب التقديري، يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه التاء ولا يسمى مقصورا لأنه لا يكون مقصورا إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة، حينئذ ينتقل الإعراب إلى التاء. هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها. والمرتقي مكارمة هذا هو النوع الثاني من الأسماء المعتلة، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، خرج بالاسم الفعل والحرف، خرج بالاسم الفعل والحرف. يرمي هذا آخره ياء لازمة قبلها كسرة لكن لا يسمى في الاصطلاح منقوصا. في هذا حرف ليس باسم، إذن خرج الحرف في وخرج الفعل يرمي. المعرب خرج المبني نحو مبني آخره يا قبلها كسرة غلامي ما يوجد ليس له مثال ذي على لغة طي الذي نعم لغة من ذي من ذو إذا عرفتها على الإعراب فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. قلنا أسماء الستة بعضهم زاد سابعا وهو ذو في لغة طي بمعنى الذي، وهذه الأشهر أنها تكون مبنية وقد تعرب ذي هذا لا بأس مثال جيد، والذي كذلك مبني آخره يا قبلها كسرة. وذي اللازمة خرج غيرها كالياء في المثنى جرا ونصبا يعني اشتراط اللازمة، قبلها كسرة خرج نحو ضبين ضبين هذه يا قبلها سكون. إذا ليس من المنقوص ما يأتي يعني لا يسمى منقوصا عند النحاة. أولا الفعل بجميع أنواعه لا سيما المختوم بياء لازمة نحو ينوي يرمي، وكذلك الحرف المختوم بياء نحو في، هذا ليس من المنقوص في الصلاح النحاة. ثانيا الاسم الذي في آخره ياء لازمة ولكنها مشددة نحو كرسي، هذا ليس بمنقوص. ثالثا الاسم المبني المختوم بياء الذي التي ذي اسم إشارة. رابعا الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة في بعض حالاته لكنها ليست ملازمة له كالأسماء الستة في حالة جرها، وكذلك المثنى والجمع في حالتي النصب والجر. خامسا الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة ولكن ليس قبلها كسرة نحو ظبي، هذا آخره ياء لازمة لكنه ليس قبلها كسرة. وسمي معتلا من الأسماء ما الذي كالمصطفى وموسى والعصا والمرتقي، مرتقي هذا المراد به المنقوص، وسمي منقوصا لأنه نقص بعض حركاته وهو الضمة والكسرة، أو لأنه نقصت لامه عند تنوينه قاض. وسمي معتلا من الأسماء ما، وسمي ما كالمصطفى وهو المقصور بشروطه السابقة، والمرتقي وهو المنقوص بشروطه السابقة، معتلا عند النحاة من الأسماء احترازا من المعتل من الأفعال. فالأول الفاء فصيحة، فالأول الفاء فصيحة. ما هو الأول؟ المصطفى يعني المقصور، وهو مكانك المصطفى، الإعراب فيه قدر جميعه، جميعه جميع أنواع الإعراب التي تتعلق بالاسم، الرفع والنصب والخفض كلها مقدرة، فالضمة مقدرة والفتحة مقدرة والكسرة مقدرة، وهذا يسمى بالتعذر الأصلي احترازا من التعذر العرضي. والفرق بينهما أن التعذر الأصلي ما كان المانع فيه ذات الحرف لا يقبل حركة كالألف، والتعذر العرضي المراد به نحو غلامي، الميم هذه تقبل لو فصلته قلت جاء غلام ليس كالفتى، رأيت غلاما مررت بغلام، لكن لما أضيف إلى ياء المتكلم حينئذ لزم منه أن يكون مكسورا. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه على الألف لتعذر تحريكها، لتعذر تحريكها، ويستثنى من تقدير الكسرة حال الجر ما لا ينصرف، فإنه إنما يقدر فيه الفتحة خلافا لبعضهم معللا بأنه لا ثقل مع التقدير. ليال، ها ليال شراب، هذا ها هذه ليال ها والتنوين هذا عوض عن ايش؟ تنوين صرف، ها تنوين الصرف، ها لا لا جبت العيد. طيب يأتينا يأتينا ليال، هذا مثل جوار وغواش تنسون بسرعة أنتم. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه على الألف لتعذر تحريكه، وهو الذي قد قصرا يعني سمي مقصورا، والقصر لغة الحبس لأنه محبوس عن المد أو عن ظهور الإعراب الثاني أشهر، وهو الذي قد قصرا الألف هذه للإطلاق. والثاني وهو مكان كالمرتقي منقوص يعني سمي ماذا؟ سمي منقوصا لحذف لامه للتنوين، هذا قاض، قاض حذفت لامه للتنوين يعني تخلص من التقاء الساكنين، أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات. والثاني منقوص يعني اسمه منقوص ونصبه ظهر يعني الفتحة تظهر عليه لخفة الفتحة على الياء، أجيب داعي الله، داعي الله، داعي هذا منقوص وظهرت عليه الفتحة لخفتها، ورفعه ينوى يعني يقدر، رفعه ينوى يعني يقدر، هنا عبر بالنية. وفي المقصور هناك قال فالأول الإعراب فيه قدرا، وهنا قال ينوى، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ لا فرق بينهما، التقدير هو النية، عبر هنا بالنية وسابقا بالتقدير للتفنن فحسب. ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر يعني بكسر منوي، يجر المنقوص بكسر منوي. إذن المنقوص في الرفع والجر تكون العلامة مقدرة، تكون العلامة مقدرة. جاء القاضي، قاضي هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بيش، ها ليس عندنا اشتغال المحل، وإنما منع من ظهوره الثقل، الثقل يعني لو أراد أن يحرك المتأخر الحرف الأخير الياء لأمكنه ذلك، بخلاف التعذر هناك لو أراد أن يحرك الألف ما استطاع. هذا الفرق بين التعذر والثقل. ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، كذا أيضا يجر يعني ها كذا أي مثل ذا السابق، أيضا هذا يئيض، نرجع رجوعا فنقول يجر يعني ينوى الكسر، ينوى ينوى الكسر. هنا قال وأشار بقوله والثاني منقوص إلى مرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي أخيره ياء لازم قبلها كسر نحو مرتقي إلى آخره، ما ذكر شيء. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية، وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء، ضم ثقيلة وكذلك الكسرة ثقيلة، جاء القاضي ومررت بالقاضي. وكذلك جاء لو أن واش باليمامة داره، ولو أن واش الأصل فيما إذا كان منصوبا أن تبقى الياء وينصب، لكن سمع ولو أن واش، والأصل ولو أن واشيا، لكن هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني معاملة المنصوب معاملة المنكر المنقوص، المنقوص المنكر رفعا وجرا، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. من يشرح البيت؟ هذا سبق ما معنى وأي فعل ها ماض أو مضارع أو أمر مطلق أو خاص؟ مطلق ها. وأي فعل الوقت بس، وأي فعل يعني مضارع آخر منه ألف قبلها فتحة نحو يخشى، إذا كان آخره ألف هو يريد أن يبين الباب المتأخر الأخير الباب السابع، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، قلنا يلزم بحذف آخره نيابة عن السكون، هذا مراده. وأي فعل يعني مضارع كان آخر منه ألف قبلها فتحة نحو يخشى، أو واو قبلها ضمة نحو يدعو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، فمعتلا عرف، عرف معتلا يعني سمي معتلا. إذن المعتل الآخر في اصطلاح النحات في الفعل ما كانت لامه واوا أو ياء أو ألفا، بشرط أن يكون ما قبلها من جنس حركة اللام، إن كانت واو فما قبلها يكون مضموما. وأي فعل كان آخر منه ألف نحو يخشى، أو واو نحو يدعو، أو ياء فمعتلا عرف. فالألف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. معتل الآخر من الأفعال الضمة تقدر على الجميع، ضمة تقدر على الجميع إذا نظرنا إلى الحركات، إذا نظرنا إلى الحركات. فالالف انوي فيه غير الجزم، ما كان مختوما بالالف كيخشى انوي فيه الضم على اخره، وانوي فيه الفتحه على اخره، ماذا بقي؟ الجزم. قال غير الجزم، استثنى الجزم. الاحكام ثلاثه: رفع، نصب، جزم. كلامه في الفعل انوي غير الجزم، يعني الرفع والنصب. فالالف، شعراب الالف ها مفعول به مقدم، ما يصلح مقدم. انوي فيه هذا من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. فالالف انوي فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب، نحو سعى زيد يسعى، ولم يخشى لتعذر الحركة على الالف. والالف نصب بفعل مضمر يفسره الفعل الذي بعده، أي معنى لا لفظا، والتقدير اقصد الالف، لأن انوي فيه هذا نقول اشتغل بضمير يعود على الاسم المعمول المشغول عنه، هذا سيأتي بحثه. فالالف هذا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يعني اقصد الالف. انوي فيه يعني في الالف غير الجزم، غير الجزم غير الاصل فيها انها نكره لا تتعرف باضافتها الى المعرف، لكن في مثل هذا المقام نقول اكتسبت التعريف، لان الاحوال ثلاثه: رفع، نصب، جزم. حينئذ غير الجزم تعين ان يكون رفعا ونصبا فهو معرفا. وابدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني اظهر نصب ما كيدعو، يعني الفعل الذي يكون مختوما بواو والفعل الذي يكون مختوما بيا، فالفتحة تظهر على يدعو لخفة الفتحة، وعلى يرمي لن يدعو ولن يرمي، الفتحة تكون ظاهرة. والرفع فيه منوي، فيهما في يدعو ويرمي، انوي يعني قدره ولا يظهر عليه لثقل الضمة على الياء والواو، ولثقل والرفع فيه منوي يعني خاص به. الأحوال ثلاثة: رفع، نصب، جزم. قلنا أبدي نصب ما كيدعو يرمي يظهر، بقي ماذا؟ الرفع والجزم. والرفع فيه منوي يعني قدره منويا. واحذف جازما ثلاثهن، ثلاثهن ضمير يعود إلى الأحرف الثلاثة، يعني ما كان مختوما بالألف جزمه بحذف الألف، ما كان مختوما بواو جزمه بحذف الواو، ما كان مختوما بياء جزمه بحذف الياء. تقضي حكما لازما، تقضي يعني تؤدي، حكما لازما لأنه واجب، إذا وجد الجازم حينئذ تعين أن يكون أثره معمولا له. فالألف انوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، فهذا ما يتعلق بالفعل المعتل الآخر، وهو آخر باب من أبواب النيابة. فحينئذ ما كان مختوما بألف تقدر عليه الفتحة والضمة ويرزم بحذف الألف، ما كان مختوما بواو تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة وجزم بحذف الواو، ما كان مختوما بياء تقدر عليه الضمة وتظهر الفتحة وجزم بحذف الياء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.